بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حاجة العباد والبلاد إلى العلم والعلماء في الحفاظ على الأمن والأمان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في 11 من شهر الله المحرم عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 و1000 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنلتقي اليوم أيها الإخوة الكرام لنتناول موضوعًا هو من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا الزمان، وهو ما يتعلق بمعرفة وبيان حاجة العباد أي البشرية كلها جميعها إلى العلم والعلماء، وأثر ذلك في الأمن والأمان أي صلاح العباد والبلاد، وكيف يتحقق بذلك الأمن والأمان للعباد والبلاد، ويجنب كذلك ويوقى أيضا ويدفع بإذن الله تعالى ويحذر الفتن والمحن والأخطار والأضرار التي يخشونها، فيعيشون في سكينة وطمأنينة وعدم خوف أو اضطراب. فوسائل تحقيق الأمن والأمان: الأمن للأفراد أن يعيشوا في طمأنينة وسكينة وفي عدم خوف أو اضطراب، والأمان من الأخطار ومن الأضرار ومن الفتن والمحن والإحن للمجتمعات أو للبلاد. يعني حاجة ذلك أو وسيلة الوقاية من ذلك، وكذلك الصيانة والعصمة ومعرفة ذلك، العلم والذين يقومون بحمله وترجمته وتعليمه وتقريبه للناس وتوصيله إليهم هم العلماء. فلا بد من الحرص على تحقيق هاتين الوسيلتين الواقيتين، وكذلك الوسيلتين بإذن الله تعالى لمعالجة يعني الأفراد أو المجتمعات إذا أصابها شيء من ذلك. فينبغي أن نعلم بأن الله أمر بالعلم وأمر الناس أن يتعلموا، وبدأ نزول وحيه، وأول ما أنزل من القرآن على رسوله اقرأ أي تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والآيات في هذا كثيرة، وأمر بالخروج إلى العلم والتعلم والتعاون على ذلك وتفريغ الناس لذلك وإعانتهم كذلك، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك الله تعالى بين للناس فضل العلم وفرض طلبه كذلك، وفضل من تعلم، وأن المفاضلة تكون كذلك، والمفاوتة أيضا أي التفاوت في القدر والمنزلة والشرف والسناء والثناء بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى غير ذلك مما دل على ذلك. وما قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة مع الملائكة إلا مثال على ذلك. ولذلك فينبغي للإنسان أن يعلم وجوب تعلمه قبل تكلمه، قبل عمله بشيء، قبل حكمه على الأشياء، قبل معرفته للأشياء، قبل الشروع في عمل ما يعمل، وقبل كذلك معرفة ما يجب أن يتركه. فبالعلم يعرف الخير فيأتيه ويتحراه ويتحلى به، وبالعلم يعرف الشر فيحذره ويتقيه ويسد الذرائع المفضية إليه، ويترك ويدع الوسائل كذلك المؤدية إليه. وما فالعلم إذن هو العلم المستمد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي كذلك ترجمه وفهمه وفهمه وفسره وبينه وعمل به خير من سمع وعلم كلام الله، وخير من عايش النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وفهموا وعايشوا التنزيل وفهموه وحرصوا على تعلمه، فكانوا أعلم الناس بذلك، حتى قال الله تعالى فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فالعلم ما قام عليه الدليل الشرعي والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العلم عموماً وإطلاقاً وتعريفاً واصطلاحاً هو إدراك الشيء على وجهه إدراكاً جازماً أو صحيحاً، أو إدراك المعلوم بدليله، فإن العلم الشرعي الذي المجتمعات كلها والإنسانية جميعها والناس جميعهم في حاجة إليه، في حاجة إلى تحصيله ونيله وبلوغه والوصول إليه، أي تعلما ونيلا وتحصيلا، فإن العلم الذي ينفع الإنسان في حياته ومماته ينفعه في نفسه ومع غيره، ينفعه نفعا متعددا ومتعديا ومتنوعا وجامعا ونافعا ومانعا. هذا العلم الشرعي الذي وأوجب الله على الناس تعلمه، لأنه متعلق بحياة الإنسان في نفسه وحياته كذلك مع غيره، أي كيف ينفع نفسه ويكون وسيلة إلى نفع غيره من الناس، وينتفع الناس به وبحياته وبوجوده. فهذا هو المؤمن الذي يأمر بالعلم أمرا ونهيا. فلذلك يقال أن العلم النافع، أن العلم النافع الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان هو في الحقيقة ضبط هذه العلوم ضبطا شرعيا كما يقولون، ضبط نصوصها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الشرعي الذي سعدت به البشرية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء الراشدين وغير ونحو ذلك من الأزمنة، لما كان مصدر علومهم القرآن والسنة ووسيلة فهمهم فهم القرآن والسنة على ضوء ذلك. ولذلك كان من بعدهم طريق وسبيل ودليل صلاحهم وسعادتهم وأمنهم وأمانهم أن يسلكوا هذا المسلك الذي يسعد به من اتبعه ويلتزم بهذا المصدر الذي يسلم ويسعد به كذلك ويهتدي أيضا به من تمسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وإن العلم الشرعي في الحقيقة هو الذي يتقرب به إلى الله، فالعابد يحتاج إلى علم حتى يعرف كيف يعبد ربه. بل العلم نفسه في نفسه ما دام يقرب ويتقرب به العبد إلى الله فإن طلبه كذلك عبادة. فالعلم إذن يتقرب به إلى الله حيث يصير وحيث يصل وحيث يكون وحيث يعبد الإنسان به ربه على بصيرة، وتحصل له كذلك بذلك الخشية والخوف من الله تعالى، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم إذن يطلب، هذا العلم ليتقى بها الله، فيطلب لكي يكون الرجل تقيا، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وسيلة كذلك لبذل الخير والأمر به وتعميمه بين الناس وتشويق الناس إليه وتوصيله وتيسيره وتذليل صعابه وتكثير أسبابه ونحو ذلك مما يجعل الناس ينتفعون به. ولذلك باذله طالبه حامله معلمه، كل هؤلاء يكونون وسيلة في الخير. فالعلم ينفع يا إخوان، والعلم ينبغي أن يكون الإنسان يستحضر عند طلبه الحاجة إليه والمنفعة منه كذلك والمصلحة والأثر المترتب عليه والقصد به ونحو ذلك من الأشياء المرتبطة به. ولذلك يا إخوان، كما تعلمون إنما العلم يراد به، إنما يطلب العلم في هذه المعلومات الحسنة والصحيحة والسديدة والجامعة والنافعة. فما المراد بالعلم؟ ما الغرض؟ ما القصد؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. ونظرا لما له وما فيه من آثار طيبة وثمار حسنة كذلك طيبة ومقاصد شريفة، وكذلك ما يترتب على ذلك ويندرج تحته ويرتبط به ويتعلق من هذه الآثار المتعددة والمتعدية الكثيرة والغزيرة، يعني مصالح تحقيقا وتحصيلا ومفاسد تعطيلا كذلك وتقليل، يعرف الإنسان الخير والشر بالعلم كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم هو المرآة وهو المصفاة وهو المعيار وهو كذلك المقياس وهو المرجع وهو المصدر وهو السبيل وهو المجال وهو النقال إلى غير ذلك من صفاته أيضا. ومن أجل ذلك كان هذا العلم أفضل من غيره، وشرف صاحبه وفضل على أقرانه، وإلا لكان هذا العلم كسائر العلوم. والعلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه في يعني بمعنى حشو وحشد هذه المعلومات في الرؤوس من غير فقه وعقل ومن غير فهم كذلك ومن غير شعور بالغرض من تعلم وتحقيق هذا القصد، وهو أن ينتفع الإنسان بذلك وينفع كذلك. ولذلك شرطه يعني الإنسان أن يكون في الطالب في الطلب، أي هذا الطالب متحريا متحليا متصفا بالاتباع، أي اتباع له والانضباط كذلك، وأن يتخلص ويتبرأ ويفر من الهوى والابتداع هكذا. بارك الله فيكم. فالعلم إذن يراد للعمل، أي يطلب من أجل العمل به، كما العمل يراد أيضا للنجاة للصلاح للأمن والأمان كذلك. فإذا كان العلم قاصرا عن العمل قاصرا عن العمل كان كلا على يعني على العلم في الحقيقة، بمعنى إذا كان قاصرا على العمل كان كلا كذلك. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم بأن ما شرف الله طالب العلم والمتعلم والعلم نفسه وبشرف هذا العلم ينال الشرف طالبه ومحصله ومتعلمه، إنما شرف العلم يكون لكونه وسيلة إلى الصلاح والإصلاح، وسيلة إلى التقوى، تقوى الله تعالى. ويستحق بذلك الطالب المتعلم صاحب العلم هكذا يستحق الكرامة، فعند الله سبحانه وتعالى له منزلة رفيعة، حتى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي آية يبين رفعة ذلك المتعلم ومكانته العلية السنية عند ربه، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنظرا لما علمنا مما في العلم من هذه الفضائل وهذه المحاسن، بل كله محاسن، أي العلم النافع وما فيه من فضل وشرف، وما فيه كذلك من مكانة وأهمية ومنزلة في حياة الإنسان الذي لا يعيش يعني مستغنيا عن العلم، معزولا عنه، مفتقرا إليه، فاقدا له. يعلم الإنسان إذن حاجته إليه وعدم استغنائه عنه، وأنه ينبغي تحقيقه وتحصيله والتفكير فيه والسعي من أجل تحصيله أكثر من تفكيره فيما سواه من أغراضه وحاجاته ومقاصده وشؤونه وأموره. ولذلك جاء الأمر بوجوب طلبه لما فيه من هذا الخير والنفع والبركة، وعليه مدار صلاح الإنسان وفلاح الإنسان وسعادة الإنسان فردا، الإنسانية فردا أو زوجا أو أسرة أو مجتمعا أو بشرية كلها جميعها. ولذلك كانت الحاجة إليه قائمة ودائمة وماسة وملحة. ولذلك كان العلماء يشيرون إلى هذا وينبهون الناس أن يعطوا العلم ويولوا العلم، وكذلك يفكر في العلم ويهتم به، فإنه في الحقيقة كما قال أحمد بن حنبل: الناس يحتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء، أي قبل الطعام والشراب، لأن حاجتهم إلى العلم، يعني يحتاج الإنسان إلى العلم في كل ساعة في كل وقت ومسألة وقضية عدد أنفاسه. إنما حاجته إلى الخبز والماء تكون في اليوم مرة أو مرتين، وإن حاجة كما قال ابن القيم: وإن حاجة العباد إلى العلم، يعني حاجتهم إلى المطر، ما أعظم ذلك، وأنهم كذلك ما أعظم هذا الشيء، هذا التصوير والتمثيل. وإنهم في الحقيقة انظر كحاجتي كما يقولون، يعني حاجتهم إلى المطر والغيث. تعلمون كيف يهتم الناس إذا لم تنزل الأمطار، يعني ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء، فلذلك تحيا الأرض وكذلك البهائم، وحتى الإنسان يعني يستفيد من ذلك. ولذلك قال ابن القيم: فإذا فقدوا العلم فهو بمنزلة إذن الأرض التي فقدت الغيث، أي إذا فقدوا هم العلم الذي هو بمنزلة المطر، كما تفقد الأرض كذلك المطر، كيف يكون حالها وأثر ذلك عليها؟ بارك الله فيكم. وحتى لا يتكلم الإنسان بغير علم، لأن متى تكلم الإنسان بغير علم فقد فسد حاله وأفسد أحوال الناس والمجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك هذا العلم هو النبراس والمقياس، وهو الترجمان والبيان، وهو كذلك اللسان. فينبغي للإنسان أن يجعل العلم دائما قائده ورائده ودليله وسبيله. فكما نهى الله غير المتعلم أن يتكلم بغير علم، فإن الله كذلك حرم على المتعلم من أن يكتم، ويحرم الناس من تعلم العلم ونيله ومعرفته. وقراءة كتبه وسماع دروسه ونحو ذلك من وسائل تحصيله. فقالت كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي آية أخرى: وأنت مما نهى عنه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك نهى العلماء قائلا: إن الذي من كتمانه، لأن الحاجة إليه ماسة وملحة وقائمة ودائمة ومتعينة كذلك. ولذلك قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقيض الله لهذا العلم من يحفظه، هم العلماء الضباط الأثبات العقلاء والحكماء والأمناء والنزهاء الذين نذروا أوقاتهم ووقفوا كذلك وسخروا واستفرغوا جهودهم وقواتهم في سبيل نيله ابتداء وضبطه كذلك تبعا وبذله وآدائه وتعليمه تبعا. فقال كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ورغب النبي في طلبه وأثنى على سالك مسالك طلبه وجعلها سبيلا إلى الجنة ودليلا كذلك، ودعا بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى وأن يبارك في سعيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي بما يطلب. ونظرا لما فيه هذا العلم من الخير القائم والدائم، فإنه جعله الله تعالى مباركا وجعل بركته ونفعه وخيره وأجره على صاحبه وكل من شارك فيه. فإن صاحبه ينتفع بعلمه في حياته وبعد مماته في قبره ويوم القيامة كذلك. ولذلك هذا العلم الذي لا ينال ولا يناله الإنسان إلا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ولم يولد أحد عالما، إنما ولد جاهلا فوجد من علمه فأخذ يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولما كان العلم بالتعلم فإن العلماء هم الأجدر والأقدر، وهم الذين قيضهم وجعلهم الله تعالى يعني وأمكنهم وأقدرهم ومنحهم ورزقهم هذا العلم وهذا الشرف وهذه المكانة العلية حتى عنده سبحانه وتعالى مكانة العلماء. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وجعلهم كذلك ورثة لأنبيائه. فهذا العلم وحي أوحي إلى أنبيائه، فكان أنبياؤه هم الذين يعلمون. فمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كذلك بعثه الله ليعلم هذه الأمة قال تعالى مثلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فجعلهم إذن ورثة يستحقون وأهلا لهذه الوراثة، أي الميراث العظيم، ميراث الأنبياء. من يرث الأنبياء؟ من هو الأجدر ومن هو الأحرى ومن الذي له الفضل والشرف لينال هذا الميراث؟ فما يكون هذا الميراث الذي تركه الأنبياء والذي ورثه الأنبياء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فمن هم العلماء؟ هؤلاء العلماء الذين تصلح المجتمعات وصلاحها مدارها ومناطها أو متعلقة بوجودهم وفتياهم وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم والرجوع إليهم والصدور عنهم واتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم والاقتداء بهم وأخذ العلم عنهم. فإنهم كما أشرنا هم ورثة الأنبياء الذين ورثوا عنهم العلم وهم يحملونه في صدورهم، وعلمهم في الحقيقة آيات بينات في صدورهم، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هكذا. والعلم في الحقيقة هم العارفون بشرع الله والمتفقهون في دينه والعالمون بالأمثال، أي بأمثال القرآن، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهم كذلك العاملون بعلمهم، هكذا بكل صراحة، على هدى وبصيرة. وهم الذين جعل الله سبحانه وتعالى عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك كما قيل، ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين لما قال: هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. فهم أئمة الدين الذين يقتدى بهم، الذين نالوا هذه المنزلة العلمية والمكانة والمنحة الربانية الكريمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلماء إذن جعلت لهم ووضعت لهم وتعلقت بهم صفات من خصائصهم ومميزات مما يتميزون ويمتازون بها على غيرهم، حتى لا يخطئ الإنسان في تعريفهم وإدراكهم ومعرفة حقيقتهم، لأن العلماء ليسوا كغيرهم. فالعلماء كما قلنا لهم تلك المكانة العلية والمنزلة السنية، كذلك فجعلهم الله ورثة وحملة لهذا الدين، فأمر الناس بالرجوع إليهم في المسائل والمشاكل، في القضايا وكل الشؤون، في الرخاء والشدة، عند الأمن والخوف، وعند الضيق والسعة، وعند الاضطراب، وفي كل الأحوال في الحقيقة أمر الله الناس بالرجوع إليهم. فقال مثلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال لمن لا يعلم: لا يسأل جاهلا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، أو جاهلا مركبا، وهذا أشد جهلا وأكثر خطرا إذا تكلم، إذا يعني أشد خطرا على من استفتاه أو استنطقه أو سأله أو أخذ حكما عنه، كما جاء في الحديث: فإذا لم يبقى عالم أو لم يترك عالم أو لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك رأيتم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الصفات التي يتميزون بها، كما جاء ذكر ذلك وبيان ذلك ووصفهم بذلك وتعريفهم بذلك كذلك في القرآن الكريم، أن وصفهم بالرسوخ في العلم، فهم راسخة يعني أقدامهم في العلم، وثابتة كذلك مواقفهم، ومستقرة كذلك أمورهم وأحكامهم، وكذلك هم الذين يعرفون تأويل وتفسير وعقل وفهم الأمثلة المذكورة في القرآن، وهم كذلك يردون المتشابه إلى المحكم، وهم كذلك يعلمون أنه ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويعلمون الناس ويدلونه ويقولون للناس بأن الهدى وبأن الحق فيما أنزله الله تعالى على رسوله، أي في كتابه وسنة نبيه ونحو ذلك مما يجب أن يعرفه الناس من هذه الصفات ونحوها التي ذكرها الله تعالى، حتى لا يختلط عليهم أمر وحال ووصف ومقام وحقيقة العالم بغيره من تزيى بزيه أو ادعى أنه منهم، أو كذلك زعم أنه سفير أو ناقل أو أنه واسطة بينه وبين غيره. فيشترط في الواسطة أن من ينقل العلم أن يضبطه تماما، وأن يكون أمينا في تحمله وآدائه وتعلمه وتعليمه. هكذا بارك الله فيكم. ولذلك يدرك الناس في الحقيقة بالصفاء والفطرة السليمة والعقول النزيهة ابتداء في أنفسهم، إذا وقع لهم أو أهمهم أو ألم بهم أمر خطير أو ورطة لا يجدون لها مخرجا أو مشكلة لا يجدون لها حلا، فيعلمون أن ثمة من يستطيع أو من يمكنه ويسعه إفادتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى طريق الخلاص من هذه المعضلات والمشكلات والفتيا فيما يسأل عنه كذلك من المسائل كذلك والقضايا. وخير دليل ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل أناس كثيرين، فأراد أن يخرج من هذه الورطة وأن يجد حلا ومخرجا من هذه الحال التي هو فيها، لأنه أصبح خطرا على المجتمع وأصبح ضارا للناس، معتديا، مجرما، غير إلى غير ذلك ونحوه من هذه الصور والأحوال التي كان عليها. كان يسأل عمن يمكنه أن يوجهه، فكان لا يسأل عن كل من هب ودب، إنما كان يسأل عن العلماء، وكان يسأل الناس أن يدلوه على من هم من العلماء، فكان يقول: دلوني على أعلم أهل الأرض. فلما دلوه في أول الأمر على ذلك العابد هكذا بكل صراحة، ليس له علم ذلك العابد، إن كان له علم على قدر نفسه وفي حدود حاله، وقاصر على نفسه وخاصا به، لا يستطيع أن يعلم الناس، ولم يؤت العلم الذي يمكنه أن يصدره، أن يعطيه للناس. ولذلك لما أفتاه بما يعلمه بأن هذه جرائم وموبقات وفساد وما إلى ذلك، فلما سأله عن حل يعني فأرشد، فبين له بأن دله على خطورة ما فعل، وقال: ما أجد لك من توبة، فكمل به المئة. ومع ذلك بقي يسأل، وبقيت نفسه تحدثه وتراوده بأنه لا تمل، لا هنالك من يمكنه أن يساعدك وأن يخرجك من هذا الواقع. فأخذ يسأل مرة أخرى: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على ذلك الحبر وعلى العالم، فدله العالم إلى التوبة، وبين له بأنه ليس هنالك من يحول بينه وبين التوبة، وبأن الله يغفر الذنوب جميعا مثلا، وبأنه للمذنب سبيل، وله أن يتوب إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء مرجع أولئك الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر ومنزلة وفضل ووظيفة، يعني العالم وظيفة عامة غير خاصة، وظيفة لها آثار ووظائف ومهام يعني متعددة ومتعدية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على أدناكم، وفي رواية: كفضلي على أدناكم. وفي الختام، علمنا أهمية العلم وقيمة العلم وحقيقة العلم، أدركنا كذلك حاجة الناس إلى العلم وعدم استغنائهم عن العلم، يستغنون عن كل شيء إلا العلم، فأولى الأولويات وأهم الحاجات. وكذلك حاجة البلاد والعباد إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والذين هم حملة هذا العلم، والذين هم الوكلاء والأمناء والنزهاء وما إلى ذلك، والحكماء وما إلى ذلك، من الصفات التي تؤهلهم وتمكنهم من تحمل العلم وحمايته وصيانته من كل التحريفات والتأويلات والتزييفات، ومن كل ما يغيره أو يشوهه أو يزيفه. فهم كما ذكرنا يحملونه ذابين عنه وذادين عن حياضه ورياضه ومعاقده ومقاصده، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فحاجة الناس عموما إلى العلماء ماسة وظاهرة، وخاصة في هذا الزمان. ولذلك ينبغي السعي وتضافر الجهود وتكاثر كذلك الجهود وتعاون الناس كلهم من مسؤوليهم إلى أدناهم من أجل إيجاد وتكوين هؤلاء بنشر مثل هذه المراكز والمدارس، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.